باركي يا نفس الرب وكل ما في بطنك، ليبارك اسمه اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب، باركي الرب ولا تنسي كل حسناته الذي يغفر ذنوبك جميع ذنوبك، الذي يشفي أمراضك كل أمراضك. بارك يا نفس الرب وكل ما في بطنك، بتغني لك بسجد وانحني لك، عايز اقدم لك يا اله المجد اللايق بيك. نفسي بتغني لك بسجد وانحني لك، عايز اقدم لك يا اله المجد اللايق. راسي ملكي وسيدي كل ما ليالي، تسبيح قلبي وأناشيدي بذبيحة ترضي، تسبيح قلبي وأناشيدي بذبيحة ترضي. نفسي بتغني لك بس وانحيني إليك، عايز أقدم لك يا إله المجد اللايق بيك. نفسي بتغني إليك بسجد وانحيني إليك، عايز أقدم لك يا إله المجد اللايق بيك. بركع لجلالك يا مجيد وقلبي كله خشوع، مين يستاهل يخدم سي فعظمتك يا يسوع، مين يستاهل يعبد سي فعظمتك يا يسوع. نفسي بتغني لك بسجد وانحين لك، عايز أقدم لك يا إله المجد اللي فيك. نفسي بتغني